سؤال احمر، سؤال احمر. في الان بعض الناس يسلك مسلك انه ياتي يستاجر المكان بدون خلو، باجره سنويه او شهريه، بنيه ان يبيع هذا المحل بخلو، يعني هو ما بده ينتفع فيه بهذا المحل. نفس الدورة. نفس الدوره. جزاك الله خير. تفضل.